السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى فصل 11 في عذاب القبر ونعيمه. أذكركم ونفسي بأن العقيدة الإسلامية بمثابة الروح للإنسان، من رزقها ووهبها وأعطيها وكان مؤمنا بها فهو حي، يسمع ويبصر، يعطي ويمنع، يجيب ويرفض، وذلك لحياته. ومن فقدها فهو في عداد الموتى، ميت، يسمع النداء لا يجيب، يحذر لا يحذر، يبشر لا يبشر، وذلك لموته. ومن كانت عقيدته أي العقيدة الإسلامية فيها خلل بالزيادة أو النقص، فهذا بمثابة المريض. والمريض يقدر يوما على أن يصوم ويوما لا يقدر، يقدر على أن يقول كلمة الحق ويعجز يوما آخر عنها، يقوى على أن يفعل خير ويعجز على أن يفعل آخر، وذلك لمرضه. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يصحح عقيدته، فيعرضها على القرآن الكريم، فإن وافق عليها القرآن عقيدته صحيحة، يعرضها على السنة النبوية، فإن وافقت السنة عقيدته فهي صحيحة، فإن لم يوافق القرآن عليها ولا السنة فهي ضعيفة، وهو مريض. الله يشفينا وإياه. هذه العقيدة مبناها، أركانها التي تنبني عليها وتعتمد 6 أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل ركن متوقف على الأركان التي بعده. من آمن بالله ولم يؤمن بملائكته ما آمن، من آمن بالله وملائكته ولم يؤمن بكتبه ما آمن، من آمن بالرسل ولم يؤمن بواحد منهم لم يؤمن، من آمن بالقضاء والقضاء ولم يؤمن بحادثة تقول حدث بقضاء الله يقول لا، فما هو بمؤمن. الإيمان بمثابة الروح. وقد درسنا الأركان الخمسة وها نحن في الركن الخامس ألا وهو الإيمان بالبعث الآخرة بالدار الآخرة بيوم القيامة بالساعة في كلمات معناها واحد. وأذكركم بما علمتم من سر الإيمان بالدار الآخرة. ما هو السر؟ الذي لا يؤمن بالآخرة لا يمكنه أن يستقيم على منهج الله أبدا، والله ما يقدر ولا يستطيع. أما الذي يؤمن باليوم الآخر بالحساب والجزاء هذا يحاسب نفسه طول عمره، يجتهد أن لا يخل أبدا بواجب يسقطه أو يخشى محرما يرتكبه. فلهذا من قويت إيمانه بلقاء الله بالوقوف بين يديه بالحساب والجزاء على عمله وكسبه هذا عبد أهل لأن يستقيم طول حياته، لا يترك واجبا ولا يخشى محرما. ومن تخلخلت عقيدته في هذا فهو كما قدمنا يقوم ويقعد يسمع ولا يسمع. الإيمان بيوم الآخر، وعرفنا فيما فتح الله به علينا جميعا ما السر في هذه الحياة، لماذا أوجد الله هذه الحياة بما فيها. من الفلاسفة من يجيبنا؟ الجواب زادكم الله علما، أراد الله تعالى أن يذكر ويشكر فأوجد العوالم كلها وأوجد الإنس والجن والملائكة وأوجد هذه الأكوان من أجل أن يذكر ويشكر. فعلة الحياة كلها هذه أن يذكر الله تعالى فيها ويشكر. فمن هنا من ترك ذكر الله ونسي الله ولم يشكره على آلائه وإحسانه هو بمثابة من نسف الكون كامل وخربه. الذي ما يذكر الله ولا يشكره بمعنى لا يعبده، لأن العبادة تدور على الذكر والشكر ما تخرج عنه أبدا. من ترك عبادة الله ذنبه ماذا؟ كأنما نسف الأكوان كلها فتبخرت وصار سداما وبخارا، لأن الله ما خلقها إلا للذكر والشكر فعطل ذلك. فجريمته إذن كمن نسف الكون كله. ومن هنا يعذب أبدا بليارات سنين لا ينتهي عذابه، لأن جريمته ما نسف قرية أو دمر مدينة أو كذا، هذا العالم بكامله. لأن الحياة هذه كلها وجدت من أجل أن يعبد الله تعالى بها، فمن عطل هذه العبادة ما جزاؤه؟ الخلود في النار، هذا الذي نعرف. قد يقول القائل كيف يعصي الله 80 سنة 120 سنة ويعذب آلاف السنين؟ الجواب ما عصى الله فقط، هذا عطل الحياة كلها، نسف حتى الجنة دمرها والنار، إذ ما خلق الله ذلك إلا لعباده الذاكرين الشاكرين. فجريمة من ترك عبادة الله جريمة لا تقاد أبدا ولا تستطيع أن تقدرها. ما تقول فقط 80 سنة ما صلى أو ما ذكر الله. وذلكم لأن علة هذه الحياة هي ذكر الله وشكره. والسؤال الثاني، ما علة الحياة الثانية؟ لما أوجدها تعالى؟ الجواب للجزاء على الذكر والشكر، للذاكرين والشاكرين هنا يجزيهم بدار النعيم هناك. لما أوجد الله الجنة وما فيها من حور وقصور وعيون وما فيها من نعيم أبدي أوجدها للعابدين الذاكرين الشقاء. لما أوجد عالم الشقاء؟ جهنم النار، ولسان يقول النار، ونحن عرفنا ما بين كتفي صاحب النار 3 أيام مسيرة 3 أيام. غيصه والله كجبل أحد، خلق غير هذا الخلق، سيأكلهم النار مليارات سنين بلا نهاية أبدا. فمن هنا ما ننسى، لو سئلنا ما علة هذه الحياة الدنيا نقول جواب من أجل أن يعبد الله فيها فقط. ما علة الحياة الثانية بما فيها من نعيم أو عذاب؟ من أجل أن يجزي الذاكرين الشاكرين والتاركين الناسين الكافرين. والله العظيم ما ننسى هذا. وعرفنا بالأدلة العقلية والنقلية أن الدار الآخرة حق لا محالة. والآن جزء من الدار الآخرة هو عذاب القبر ونعيمه. الحيوات 3، هذه الحياة الأولى، وحياة البرزخ الثانية، والحياة الدار الآخرة الثالثة. ما بين الحياة الأولى حياة العمل والحياة الثانية حياة الجزاء، بينهما برزخ، حاجز بينهما، ألا وهو عذاب القبر ونعيمه. معاشر المؤمنين، فيكم من يقول أنا لن أموت لن أقبر، في يرفع رأسه يقول لن أقبر، إذن كيف تنفي عذاب القبر أو نعيمه وأنت والله لمقبل عليه طالت أيامك وقصرت؟ لأن الله عز وجل جعل لهذه الحياة الدنيا أمدا محدودا، وجعل الناس هذا يولد وهذا يموت، يعملون ويموتون وهم في البرزخ حتى تنتهي الدورة كاملة، ما بقي شيء، يبعثهم من جديد للجزاء الكامل في الدار الآخرة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قال: يؤمن المسلم. المسلم من هو المسلم؟ هذا أبيض أو أسود؟ المسلم العبد الذي أسلم، أي أعطى قلبه ووجهه لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. المسلم الحق، ما هو مسلم، المسلم الذي أعطى قلبه لله فلا يفكر إلا في مراد الله، أعطى وجهه لله فلا يرى في الكائنات إلا الله يعبده بالذكر والشكر. يؤمن المسلم بأن نعيم القبر وعذابه وسؤال الملكين فيه حق وصدق، حق والله وصدق. ما تتلقى خبر عن الله أو الرسول في خصوص القبر إلا وهو حق وصدق، وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية. هيا نسمع. أولا الأدلة النقلية، عرفنا النقل منقول من الكتاب والسنة. أولا إخباره تعالى بذلك في قوله من كتابه العزيز من القرآن الكريم من سورة الأنفال التي تدارسناها: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. مرة ثانية: ولو ترى، يا عبد الله الذي يسمع، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، يتوفونهم يميتونهم وإلا لا، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم في هذه الدنيا من الشر والفساد من الظلم والخبث من الشرك والكفر وأن الله ليس بظلام العبيد لأن الله ما ظلمهم أبدا أمرهم ونهاهم وبين لهم نتائج النهي ونتائج الأمر فرفضوا وتكبروا وأصروا على الذنوب والمعاصي تصفعهم الملائكة عند قبض الأرواح صفعة من وجوههم ومن ورائهم وتقول لهم ذوقوا ثانيا قوله تعالى ولو ترى أيها السامع ولو ترى إذ الظالمون من هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم فأفرغوا عليه أطمان الذنوب وقناطير الآثام لطخوها وسودوها ونتنوها وعفنوها كانت كهذا النور في صفائها فصبوا عليها الذنوب والآثام ظلموها وإلا لا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت روحوا إلى محل الإنعاش وشاهدوا غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرج نفسك يا عدو الله بنفسك أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون رأيتم الذنوب ما هي تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون آياتي الحاملة لهدايتي وشرعي وهداه ولقد جئتمونا فرادا واحدا واحدا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وأعطيناكم وراء ظهوركم وإن كانت بنوك أموال هذا الكلام من يقول الملائكة لمن دخل القبر من أهل النار ولو كنا نستطيع أن نسمع نموت ما نستطيع أن نحيا لو نسمع هذا الكلام في قبر قال وفي قوله تعالى نعم وما نرى معكم شفعاءكم نعم أعيد الآية الكريمة قال وقوله تعالى من سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون موقوف ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا واحدا واحدا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون هات عبد القادر وإلا عيسى بن مريم هاتوا شركاءكم لأن كنت تزعمون أنهم يشفعون لكم ويخلصونكم من عذاب قال وفي قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم مرتين مرة الأولى عذاب القبر المرة الأولى عذاب القتل من أيدي المؤمنين والثاني عذاب القبر والثالثة هي عذاب اليوم سنعذبهم مرتين أولئك المجرمين الفسق الظالمين و ثم يردون إلى عذاب عظيم قال وفي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أرواح الكافرين المجرمين الظالمين المشركين الفاسقين أرواحهم تعرض على جهنم يوميا إلى يوم القيامة، ما تدخلها ولكن تعرض عليها وينالها من لفحها وعذابها، ولكن لا يدخلون فيها لأنه في المحبس في هذا ماذا سميناه البرزخ. اسم ما يقول تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة ويخلق الله الخلق من جديد حينئذ أهل النار يدخلونهم النار أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على عذاب البرزخ وإلا لا؟ النار يعرضون عليها غدوا صباحا ومساء ولكن لا يدخلونها، يعرضون على عرض يشاهدونها وينال من لفحها وحرها. وفي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وفي الآخرة بعذاب القبر والسؤال فيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ما يرتدون ولا ينتكسون ولا يكفرون كيفما كانت الحياة، يثبتهم على إيمانهم ويثبتهم أيضا في الآخرة أي في القبر. أما يوم القيامة ما في سؤال ولا استنطاق. فهذه نص في كون عذاب القبر وفتنة القبر موجودتان. نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وستأتيكم أحاديث الرسول تشرح لكم هذه الآيات وتبينها. قال ثانيا من الأدلة النقلية إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله اسم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ذكر وأنثى، إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه راجعوا إلى أعمالهم ودورهم وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، والله إنه لا يسمع قرع نعالهم، مشيهم يسمعه وهو في القبر وهم عائدون إلى أعمالهم ودنياهم. أتاه جاءه ملكان، ولا تسأل عن الملائكة وكيف تعرف، خلق لا يعرف حقيقته إلا الله. ملكان فيقعداني فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم قبل وجود التلفاز والشاشات، الناس يؤمنون كيف يقول هذا الرجل، أي صورته تعرض صورته يشاهدونها، يشاهد الرسول بالقبر هذا هو كما يشاهد الجنة بكاملها، ما تقول ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن اللهم اجعلنا منهم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله بمقعد من الجنة، فيراهما والله جميعا. يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. يا أهل الحلقة فتح الله عليكم بعلوم منها تذكرون أن الله عز وجل خلق في النار على عدد أفراد خلقه من الإنس والجن، لكل واحد مكان خاص به، وأوجد في الجنة على عدد خلقه من الإنس والجن لكل واحد دار له في الجنة، سواء مساحة كالشمس ولا كالقمر، وهم يتوارثون. من دخل الجنة ورث مقعد من هو في النار، من دخل النار ورث مقعد من هو في الجنة. والله العظيم، والله على كل شيء قدير، وإلا أليس الله عليما حكيما؟ فانظر كيف يرى مقعده في الجنة ومقعده في النار، يزاح الحجاب فقط، شيخ سلفاج ما بقي الآن من يشك في هذا، وإلا لا عقل له. ما كنت تقول في هذا الرجل يشاهده محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عجب. فأما المؤمن، فأما المؤمن الكامل الإيمان دائما كالمسلم الحسن الإسلام، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعد من الجنة، فيراهما معا. وأما المنافق أو الكافر فيقول، وكل منافق كافر، وأما المنافق أو الكافر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دعيت ولا تليت، دع عليه بالشر، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن، كل الكائنات تسمع صيحته إلا الإنس والجن. لماذا ما يسمع؟ لو سمعوا تعطلت الحياة. من يعبد الله؟ الإنس والجن وإلى الحيوان؟ الإنس والجن. لو يسمعون ويشاهدون سقطوا على أرض أموات. إذن أو يعبدون الله كلهم ما يبقى من يدخل النار، ولماذا أوجدها الله عز وجل؟ فسبحان الله العظيم. ويضرب بمطارق من حديد، المطارق جمع مطراق، من حديد ضربا، فيصيح صيحة يسمع من يليه غير الثقلين. ما الثقلان؟ هم الذين يثقلان الأرض، الإنس والجن. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عندكم مختصر، والآن كتبناه بالصيغة الطويلة في البخاري، وهو أن أحدكم إذا مات، اسمع الرسول يقول إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فالصباح والمساء، انظر، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. مرة ثانية يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي مرتين، فالصباح مرة والمساء مرة، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله حيا يوم القيامة، ثم الحساب والجزاء. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه اسمع الرسول يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا في كل صلاة نصليها صلى الله عليه وسلم بعد التحيات والتشهد يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فلو لم يكن هناك عذاب في القبر يستعيذ الرسول منه إذا الذهلول يعني علم وأيقن أن هناك عذاب في القبر فهو يستعيذ بالله منه. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين، مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بقبرين مدفونين في الأرض فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي الذنب ما هو بعذاب بذنب كبير أو العذاب ما هو عذاب كبير، وما يعذبان في كبير من عذاب. ثم قال بلى أي يعذبان في عذاب كبير. أول ما كان يعلم فعلم على الفور بالله سلكي فقال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة. ذي مهمة أبو عبد العزيز فلان قال كذا وكذا، يا أخي يا فلان عبد العزيز سمعناه يقول كذا وكذا، ينقل ينم الأخبار وينقلها من أجل إثارة الفتن والمتاعب بين المؤمنين والمؤمنات. هذا النمام نقال الأخبار للإساءة والضرر بين المؤمنين والمؤمنات. قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يبول ولا يتحفظ ثوبه ولا فخذه ولا يستنجي ولا ما يبالي ويصلي بثياب صلاته باطلة، فلهذا ناله العذاب. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ما يتحفظ يعني ما يهم تلطخ ثوبه أو فخذه غير مهم عنده. ففي هذا الحديث دليل قاطع على عذاب القبر وإلا لا؟ ثالثا من الأدلة العقلية النقلية إيمان البلايين من العلماء والصالحين والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دائما نقول لو جاءكم خبر من طوكيو قال أنا كنت في طوكيو شاهد في فندق كذا، تصدقون أو تكذبون؟ تصدقون. جاء مليون واحد كل واحد يقول أنا رأيت الفندق، تكذبون؟ جاء بليارات، تكذبون؟ مستحيل. فهذه البلايين من علماء الأمة والمسلمين والصلحاء كلهم يشهدون بعذاب القبر ويؤمنون به، وأنت تقول ممكن ما هو صحيح؟ تصح تقول هذا في أمور الدنيا؟ مستحيل. إيمان البلايين من العلماء والصالحين والمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمم أخرى سبقت إقرارهم كلهم بعذاب القبر ونعيمه وكل ما روي في شأنه. إذا قولوا آمنا بعذاب القبر ونعيمه، اللهم ارزقنا نعيمه وأعذنا من عذابه، وإننا لمقبلون والله العظيم واحدا واحدا، اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر، اللهم قنا عذاب القبر وفتنته. والآن الأدلة العقلية، هاتوا عقولكم. أولا قال إيمان العبد بالله وملائكته واليوم الآخر يستلزم إيمانه بعذاب القبر ونعيمه وبكل ما يجري فيه. آمنت بالله وملائكته وكتبه ولا تؤمن بعذاب القبر، يعقل هذا؟ إذ الكل من الغيب، فمن آمن بالبعض لزمه عقلا الإيمان بالبعض الآخر. ما تقول أنا ما أؤمن بالرسول لأني ما رأيت رسول، بلايين البشر سمعوا بهم وآمنوا بهم. ثانيا، ليس عذاب القبر أو نعيمه أو ما يقع فيه من سؤال الملكين مما ينفيه العقل أو يحيله أي يجعله مستحيلا، بل العقل السليم يقره ويشهد له وهو الواقع. ثالثا، إن النائم تفطنوا، النائم قد يرى رؤيا مما يسر له فيتلذذ بها وينعم بتأثيرها في نفسه، الأمر الذي يحزن له أو يأسف إن هو استيقظ وترك ذاك النعيم، كما أنه قد يرى رؤيا مما يكره فيستاء له ويغتم، الأمر الذي يجعله يحمد من يوقظه أو من أيقظه لو أن شخصا أيقظه. فهذا النعيم أو العذاب في النوم يجري على ما؟ على الروح وإلى على الجسد؟ على الروح حقيقة ويتأثر به وإلى لا، وهو غير محسوس ولا مشاهد لنا ولا مرئي ولا ينكره أحد، فكيف ينكر إذن عذاب القبر ونعيمه؟ عرفتم النائم وإلى لا؟ يرى النعيم العجب في منامه، فإذا استيقظ يتأسف انقطع عنه النعيم، يرى أيضا عذاب بلاه وهو نائم الذي يوقظه يحمد الله له أنه أيقظه. هذا العذاب النعيم حق، والله لحق، يجري على البدن أو على الروح؟ على الروح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: هل عذاب القبر يقع على الروح أم الجسد أم على الاثنين معا؟ السائل يقول: هل عذاب القبر يقع على الروح والجسد أو على الروح فقط؟ والجواب: يقع على الروح والجسد معا. أستغفر الله، العذاب له ثلاث دور: دار الدنيا العذاب يقع على الجسد دون الروح، والحياة الثانية في القبر يقع على الروح دون البدن، والآخر يقع العذاب على الروح والبدن معا. نحفظ هذا. في الدنيا الآن العذاب إذا عذبنا، حرقنا، ضربنا، جوعنا، يقع على روح البدن وعلى البدن فقط؟ على البدن فقط. العذاب والنعيم الذي يجري في القبر في البرزخ في هذه المئات من السنين أو الآلاف يجري على الروح فقط دون البدن، البدن مزقه شتته كله لا قيمة له، والعذاب والنعيم يقع على الروح. يوم القيامة يخلق الله خلقا جديدا، ينعم العبد بروحه وبدنه في الجنة، ويشقى العبد بروحه وجسمه في جهنم. ما ننسى. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحبكم في الله. سؤاله: هل صاحب السلس والذي لا يقدر أن يتحكم في البول هل يدخل في الوعد الشديد الوارد في الحديث؟ صاحب السلس معفو عنه، سلس الفساء، سلس الضراط، سلس المذي، سلس البول، فقط يتوضا عندما يجي وقت الصلاة، وبعد ذلك ما يلتفت إلى ما يخرج لأنه مريض. صاحب السلس معفو عنه. نعم. جزاكم الله خير. السائل يقول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هل هذا في عذاب القبر؟ لنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، الظاهر عذاب الدنيا وعذاب القبر كلاهما أدنى، وعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، لأنه على الروح والبدن معنا. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يثاب المصلي على الصلاة في مساجد المدينة كمثل ثوابه للصلاة في المسجد النبوي؟ هل يثاب المصلي في المدينة في مساجدها كما يثاب الذي يصلي في المسجد النبوي؟ الجواب لا، لا والله. لكن يثاب في مساجد المدينة أفضل مما يثاب في مساجد دمشق والقاهرة وباكستان قطعا، أو حتى جدة والرياض. لكن المسجد مسجد، حتى المسجد الحرام اللي صلى في مساجد مكة ما صلى في المسجد الحرام. 100,000 صلاة في المسجد الحرام، وإن قال من يقول، لكن لا قيمة لكل من يقول. الرسول صلاة في مسجدي هذا يشير إليه، ما قال صلاة في مسجد المدينة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل الدعاء للطفل الميت مثل الدعاء للرجل في صلاة الجنازة؟ كيف تدعو للطفل الميت أن يقيه الله من عذاب النار؟ هو ما هو من أهل النار، من أهل الجنة. احفظوا دعاء وادعوا به: اللهم اسمع، لا تستعجلوا علي، جزاكم الله خيرا. اللهم إن هذا عبدك ابن عبدك ابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه. اللهم اجعله لوالدي سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، ولا تحرم نواياهما أجره ولا تفتن نواياهما بعده. اللهم ألحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داري، وأهلا خيرا من أهلي، وعافي من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. هذا دعاء الأطفال، ولو تأخذ جزءا منه. اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. هذا يكفيك أو ما تحفظون؟ اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرم واجعله سلفا وذخرا وفرطا وأجرا. اللهم اجعله سلفا وذخرا طويل وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا القدر كافي. كبير. كبير. الدعاء للميت الكبير. قال: والدعاء للميت الكبير. الميت الكبير سهل، لكن فقط ما تقول للرجل اللهم اغفر لها وارحمها، وللأنثى تقول اللهم اغفر له وارحمه. الذكر ذكر والأنثى أنثى. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان في حياتي يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه، وقه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فاقيه إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. فاغفر الله وارحمه وعافه واعف عنه، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وإذا ما عرفت: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. وإن كانت مرأة: اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر له وارحمه. وإن كانوا جماعة: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإن كانوا إناث: اللهم اغفر لهن وارحمهن. وهكذا. وإذا كانوا خليط ذكرهم، إذا ما علم إذا ما علم فاتك الإعلان أنه هو امرأة قال وإن فاتني الإعلان ما عرفت هل هذا رجل ميت وإلا ما قل اللهم إنها نسمتك بنت نسمتك بنت عبدك فاغفر لها وارحمها وعافية واعف عنها وأكرم نزولها وهكذا نسمة ما تقول من فضلك رجل وإلا ما هذا ما تسأل اللهم إنها نسمتك بنت نسمتك بنت عبدك كانت تشهد أن لا إله وحده وهكذا وإن عرفت أنه ذكى قل اللهم إنه عبدك عرفت أنها ما اللهم إنها آماتك وهكذا جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم من يتزوج امرأة بنية الطلاق؟ جيبوا لي ائتني بأصفره على وجهي غاش خداع هذا قال يتزوج خادع ماك يريد يقضي حاجته اسبوع او اسبوعين يطلقها هذا هو نكاح المتع الحرام والذي لم يعمل به الا فاقد الدين والباعدون عن الاسلام الغش من غش فليس منا ارايتك لو تعرف ان فلان خطب ابنتك البكر يتزوج باسبوع يطلقها تبقى تنظر اليه في حياتك تدعو له بخير فكيف يصح هذا أبدا؟ يجب أن يتزوج بنية البقاء إلى الموت وإن حصل ما يمنع من البقاء الأمر لله أما الخداع والغش ليس من شأن المسلمين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أو يسأل عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للمستمع وللمتكلم ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المستمع والمتكلم أما المتكلم إذا قال رسول الله كذا وكذا وما قال صلى الله عليه وسلم معفو عنه لأنه مشغول بالحديث وأما السامع إذا سمع رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم أقول المتكلم قد يسارع في كلامه لما يريد أن يقوله كذا ولا لا فيعفى عنه أما السامع هو الذي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وإلى أذله الله. يقول وهل تجب الصلاة قال وإذا كان الإمام يخطب نصلي عليه في نفوسنا ما يسمع الناس أصواتنا. إذا ذكر في القرآن فضيلة الشيخ إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن هل يصلي عليه؟ قال إذا ذكر الرسول في القرآن صلى الله عليه وسلم صلي عليه محمد رسول الله الذي صلى الله عليه وسلم أي من يمنعك؟ صائم تمازح مع زوجته وخرج منه مذي هل يفطر سواء في رمضان أو في صيام الأيام الست؟ وهل يجب الغسل أو إذا كان في رمضان يجب عليه القضاء يقضي هذا اليوم لأن هذا الخارج مذي وليس بمني المني الماء الأبيض الدافق ذاك يجب الكفارة لكن هذا ما رقيق يحصل عند انتعاش الذكر وانتصابه ينقض الوضوء بلا خلاف يجب أن يتوضأ وإن كان في رمضان يصوم يقضي هذا اليوم وإن كان نافلة لا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. سائل يقول وجدت مصحفا صغيرا عند دورة المياه فأخذته ولا أعرف صاحبه وهو معي منذ سنتين فماذا يجب علي الآن؟ يقول وجدت مصحفا قال لك أبو عبد العزيز أده إلى المسؤولين وكفى لكن المحنة القاسية هي يقول سقط مني في المرحاض في الحمامات حاولت نخرج وما استطعت وما شاء فهذا كرب عظيم يصيب المؤمنين مصحف يكون في المزابل ولهذا حرام تدخل بالمصحف إلى بيت الحمام ما يجوز والله أحيانا ريال فقط لما نجده نرميه بعيدا كيف تدخل بالمصحف إلى الحمام جهل كبير هذا ويا ويله وصلى الله على نبينا محمد.